بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس انتقل المصنف عليه رحمة الله بعد العزيز إلى الغريب، بعد العزيز إلى الغريب وهو القسم الرابع، وهو القسم ماذا؟ الرابع. وذكر أن تعريفه هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد من السند، ثم بعد ذلك سيقسمه سيأتي. هذا تعريفه، هذا تعريف الغريب، ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد من السند، يعني سواء كان في أوله، في وسطه، في آخره، هذا هو الغريب، هذا هو ماذا؟ الغريب. وهذا سيأتي إن شاء الله الأمثلة عليه، لكن هذا تعريفه. وما يتعلق بتقسيمه إلى قسمين، يعني غريب ماذا مطلق وغريب ماذا نسبي، هذا سيأتي، لأن المصنف أدخل مسألة بعد هذا، أدخل مسألة بعد هذا ماذا؟ التعريف. يريد يتكلم على مسألة من المسائل فأخر التقسيم، أي أخر تقسيم الغريب بأنه ينقسم إلى مطلق وإلى نسبي. هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ومر معنا من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه قال: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر، أحد، كلها أحد، أي بمعنى أن المشهور أحد والعزيز أحد والغريب ماذا؟ أحد، كلها من قبيل الأحد. ويقال لكل واحد منها خبر، خبر واحد، يقال لكل واحد منها خبر ماذا؟ واحد. هذا في الاصطلاح يعني. فإذا رأينا سندا في أقل طبقاته ثلاثة نقول هذا خبر واحد، وإذا رأينا سندا في أقل طبقاته اثنان فنقول هذا خبر واحد، وإذا رأينا سندا في أقل طبقاته واحد هذا يسمى ماذا؟ خبر واحد. فلا بد أن نفرق ما بين الاصطلاح وما بين اللغة. اللغة هو ما يرويه شخص واحد، اللغة هو ما يرويه شخص واحد. أما في الاصطلاح فهو ما سوى المتواتر، ما سوى المتواتر يسمى أحد. إذن المشهور أحد والعزيز أحد والغريب ماذا؟ أحد، أي في اصطلاح أهل الحديث. أما ماذا الأحد في لغة العرب فهو ما يرويه واحد، بمعنى ما ينطبق إلا على العزيز، ما ينطبق إلا على الغريب، ما ينطبق إلا على الغريب. فلا بد أن نفرق بين المعنى في اللغة والمعنى في الاصطلاح، المعنى في اللغة. لهذا قال: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. وفي الاصطلاح قال: ما لم يجمع شروط المتواتر. معنى ذلك أنه يشمل الغريب، يشمل العزيز، ويشمل المشهور. فإذا رأينا كما قلنا في أقل الطبقات ثلاثة، أو في أقل الطبقات اثنان، أو في أقل الطبقات واحد، فإن هذا يسمى ماذا؟ يسمى خبر واحد في الاصطلاح، يسمى خبر ماذا؟ واحد في الاصطلاح، لأن الاصطلاح ما سوى المتواتر أحد، ما سوى المتواتر في الاصطلاح أحد. فعلى هذا لابد أن نفرق بين المعنى في اللغة والمعنى في الاصطلاح، المعنى في اللغة والمعنى في الاصطلاح. هذا أمر. الأمر الثاني أن الأحد يأتي عليه القبول والرد، يعني حكمها واحد، يأتي على أنه قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، بخلاف المتواتر معنا لا يكون إلا مقبول، لا يكون إلا مقبول. أما الآحاد فمنه المقبول ومنه ماذا؟ يعني المردود، منه المقبول ومنه ماذا؟ المردود. فهو على هذا التقسيم، فهو على هذا ماذا؟ التقسيم. ثم مر معنا قالوا فيه، أي في الآحاد المقبول. وقلنا أن الشيخ عليه رحمة الله عرف المقبول ها هنا بماذا؟ قالوا في الآحاد المقبول ثمرة. لا، بماذا عرفه؟ بماذا عرف المقبول؟ وقلنا أنه ما يجب العمل به. ولما جاء إلى المردود قال هو ما ترجح، ما لم يترجح صدق مخبره، ما لم يترجح صدق ماذا؟ مخبره. إذن المقبول ماذا يكون؟ ما ترجح صدق مخبره. كان الأولى أن يعبر بهذا التعبير، كان الأولى أن يعبر بهذا ماذا؟ التعبير، لأنه في مقام ذكر الحد، في مقام ذكر ماذا؟ الحد. أما ما يتعلق أنه يعمل به أو لا يعمل به هذه ثمرة، يعمل به أو لا يعمل به هذه من قبيل الثمرة. معنى ذلك أن من أخبار الأحاد ما ثبت ماذا؟ صدق ناقله، فيسمى مقبولا. ما ثبت صدق ناقله فهذا يسمى مقبول، أو ترجح صدق ماذا؟ ناقله، هذا يسمى ماذا؟ مقبولا أيضا. وعكسه ما ترجح ماذا؟ كذب ماذا؟ ما ترجح يعني ما لم يثبت صدق ماذا؟ ناقله، أو ما ترجح يعني ماذا؟ عدم صدق ماذا؟ ناقله. فقد يعني نتيقن فيما يتعلق بصدق الناقل أو يترجح، وقد نتيقن فيما يتعلق بكذب الناقل أو يترجح. فالأول مقبول والثاني مردود، وبينهما يعني ماذا؟ قسم، وهو الذي لا يترجح عندنا لا القبول ولا الرد، وهو خبر الإنسان الذي لا نعرفه لا بالصدق ولا بالكذب. فما الموقف من هذا؟ الموقف نتوقف فيه، الموقف من هذا ماذا؟ القسم، أننا نتوقف ماذا فيه. فإذا جاء ما يعضده إما يعني ردا وإما قبولا قلنا به يعني. فإذا جاء عندنا ما يعضد هذا خبر ماذا الذي توقفنا فيه، فجاء آخر هو في نفس المنزلة مجهول قال نفس الخبر، وجاء ثالث وقال نفس الخبر، وجاء رابع يتقوى، إذن يعني نتوقف فيه على القرائن، نتوقف فيه على القرائن. وقد نرده ماذا يعني ماذا بالقرائن، يعني يخبر بخبر ولا نعرفه بالصدق والكذب، فيأتي إنسان معروف عندنا بالصدق فيروي خبرا خلاف خبره فيترجح عندنا أنه كذب، ترجح عندنا أن هذا كذب فيرد. إذن هذا هو التقسيم الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ولماذا كانت أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود؟ لماذا كانت أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود؟ بسبب لتوقف الاستدلال، لتوقف الاستدلال بها على البحث على أرواتها، نتوقف في الاستدلال بها أي صحة وردا، وعلى ماذا؟ على البحث عن أحوال رواتها. معنى أن ما يمكن نقول مقبول أو مردود حتى ننظر في النقلة، حتى ننظر ماذا في النقلة. إذن فيتوقف الاستدلال به أو الحكم عليه متى؟ على النظر في رواته والبحث ماذا في رواته. كما قلنا ثبت الصدق نقول مقبول، ثبت الكذب نقول ماذا؟ مردود. وهل المتواتر على هذا المعنى؟ المتواتر ما يأتي عليه هذا المعنى. لماذا؟ لأننا ما ننظر في النقلة، لا ننظر ماذا في أحوال رواة المتواتر، لأن يعني ماذا الصدق من أين جانا؟ من الجمع، من الجمع الذي يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب، فلا ينظر إلى الأفراد، لا ينظر إلى ماذا؟ إلى الأفراد. إذن عندنا خبر نتردد في قبوله ورده، وعندنا خبر يعني ماذا نقبله ماذا مباشرة، وهو خبر المتواتر، خبر ماذا المتواتر. وفي قول الحافظ ابن حجر وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، يشير إلى ماذا يا إخوان؟ أن منهم من يخالف في خبر الأحد، وخاصة فيما يتعلق بالعقائد، خاصة فيما يتعلق بالعقائد نقول هذا ما له علاقة بمذهب المحدثين. المحدثون إذا ثبت الحديث عندهم يأخذونه، المحدثون إذا ثبت الحديث عندهم ماذا يجب العمل به ماذا إذا لم يكن ماذا مجملا أي تبين ماذا معناه، أو لم يكن ماذا منسوخا. فإذا كان محكما، إذا كان ماذا محكما وكان مبينا، فالواجب العمل ماذا به إن كان أخبار صدقت وإن كان أحكام، من باب المأمور يعمل به، من باب المنهي يترك. هذا مذهب المحدثين. أما مذهب القوم إن كان في باب العقائد ما يقبلونه، إن كان في باب الأحكام العملية يقبلونه، هذا لا يعرف عند المحدثين، والفن فن المحدثين. ثم ذكر يعني ما يتعلق بمسألة عليه رحمة الله. نعم، نقرأ هذا ما قرأنا صح؟ لا، وقد يقع فيها. أي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النزهة قال: وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، وهو الحاصل عن الاستدلال. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله مبحثا وهو قد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد ما يفيد العلم، ما يفيد العلم النظري. إذن أخبار الآحاد يرد عليها علم يسمى بالعلم النظري، والعلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال، ويقابل هذا العلم ما يسمى بالعلم الضروري الذي يضطر الإنسان إلى قبوله ولا يقف على النظر وعلى الاستدلال، وهو المتواتر الذي مر معنا، وهو المتواتر الذي مر معنا. وكلاهما يقال فيه علم، لكن هذا جاء من حيث الاضطرار وهذا جاء من حيث النظر والاستدلال، وإلا فكلاهما من حيث المعنى العام كلاهما علم، أي بمعنى يفيد الجزم. يفيد ماذا؟ الجزم. فيقول وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد الذي مر الكلام عليها، المشهور العزيز والغريب، ما يفيد العلم النظري. يقول بالقرائن على المختار، يشير إلى أن أخبار الآحاد فيها ثلاثة أقوال، لأنه قال النظري يعني ماذا؟ ما يفيد العلم النظري بالقرائن، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يعني يشير الشيخ عليه رحمة الله أن أخبار الآحاد فيها أقوال، من العلماء من قال أن أخبار الآحاد وإن لم تحتف بالقرائن تفيد العلم، تفيد ماذا؟ العلم، أي العلم ماذا؟ النظري، تفيد العلم ماذا؟ النظري. وهذا قول ابن القيم عليه رحمة الله في مختصر أو في ماذا؟ في الصواعق المرسلة وأعطاء النفس. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن خبر الواحد وإن لم يحتف بالقرائن فإنه يفيد العلم، فإنه يفيد العلم، وذكر أدلة كثيرة على هذا المبحث. ومنه ابن حزم، هذان عالمان مشهوران يقولان بأن أخبار الآحاد وإن لم تحتف بالقرائن تفيد العلم، تفيد ماذا؟ العلم. يأتي مذهب يقابل هذا المذهب تماما، وهو أن أخبار الآحاد وإن احتفت بالقرائن لا تفيد العلم، وإن احتفت بالقرائن لا تفيد ماذا؟ العلم. وهذا القول هو أنها ماذا؟ لا تفيد ماذا؟ العلم. يقصد بذلك العلم يعني ماذا؟ العلم يعني الضروري، العلم ماذا؟ الضروري، لأنه لا يجعل العلم قسمين، إنما يجعله قسما واحدا، إنما يجعله قسما ماذا؟ واحدا، كما هي الإشارة من كلامه سيأتي أيضا على هذه المسألة. والقول الثالث أن خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري، وهذا قول عامة المحدثين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهكذا ابن حجر، وهكذا ابن الصلاح، وكافة المحدثين على هذا، كافة المحدثين على هذا، أي أنه يفيد العلم النظري. إذن فقول الشيخ وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، على المختار كما قلنا يشير إلى أن المسألة فيها أقوال، أن المسألة فيها ماذا؟ أقوال. قال خلافا لمن أبى ذلك، أي بمعنى أن منهم من قال أن خبر الآحاد وإن احتف بالقرائن، ما هي القرائن؟ ستأتي معنا، أن خبر الآحاد وإن احتف بالقرائن فلا يفيد العلم النظري. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تلخيص القولين أن الخلاف بينهما لفظي، تلخيص القولين أن الخلاف بينهما لفظي، لأن هذا نسب لبعض المحدثين كالنووي عليه رحمة الله والسبكي والخطيب، يقولون لا يفيد، والسبب أنهم يعني يجعلون العلم قسما واحدا، يجعلون العلم قسما واحدا. ماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ قال والخلاف في التحقيق لفظي، بين من يقول أن خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم، وبين قول أن خبر الآحاد وإن احتف بالقرائن لا يفيد ماذا؟ العلم. يعني أولئك ماذا قصدوا؟ قالوا العلم النظري. وهؤلاء ماذا قصدوا؟ قالوا العلم الضروري، لأن العلم عندنا واحد، والأوائل قالوا العلم عندنا علمان، علم ضروري وعلم ماذا؟ نظري، علم ضروري وعلم ماذا؟ نظري. فلهذا يقول لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، لأن من جوز إطلاق العلم أي أن أخبار الآحاد المحتفة بالقرائن تفيد العلم، بماذا قيده؟ بالعلم النظري، كما مر معنا ما يفيد العلم النظري بالقرائن. قال قيده نظريا، قال وهو الحاصل عن الاستدلال. ومن أبى الإطلاق، أي أنه لا يفيد العلم، خص لفظ العلم بالمتواتر، خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني. طيب قال ابن حجر: لكنه لا ينفي أن ما احتفت به القرائن أرجح، نعم أن ما احتفت به القرائن أرجح مما خلا عنها، مما خلا ماذا عنها. طيب هذا الخبر عندنا خبران: خبر مجرد عن القرائن، وخبر محتف ماذا بالقرائن. الخبر المحتف بالقرائن أقوى من الخبر ماذا، من الخبر المجرد ماذا عن القرائن. يعني مثاله: هذا إنسان يخبر بموت زيد، يقول زيد مات، هذا يخبر ماذا بأنه ماذا مات، هذا خبر مجرد، هذا خبر ماذا مجرد. طيب يأتينا خبر يعني مقابل هذا، يقال مثلا زيد محمد من الناس مات، محمد من الناس ماذا مات. طيب هذا خبر، فحينما يسمع هذا الخبر يرى يعني ماذا أناس مجتمعين حول بيت محمد، ويرى أيضا جنازة تخرج من بيت محمد، ويرى ويسمع أهل بيته يبكون عليه، هذه كلها قرائن تقوي هذا الخبر، تقوي هذا ماذا الخبر. إذا عندنا خبر مجرد عن القرائن وخبر مقرون بالقرائن، أيهما أقوى؟ الأقوى الثاني الذي احتف ماذا بالقرائن. هؤلاء ماذا سموه؟ قالوا: ما زال عندنا هذا ظني. لماذا؟ قالوا: لأن العلم عندنا شيء واحد. ما هو العلم عندكم؟ الضروري الذي يأتي من طريق المتواتر، ما دون ذلك ظني. قالوا: لا مشح. إذن أنتم تقولون أن الخبر المحتف بالقرائن أقوى من الخبر المجرد عن القرائن. نحن نسميه ماذا؟ علما، وأنتم تسموه ظنا. أصبح الخلاف في لفظ، أنتم معنا يا أخوان، أصبح الخلاف في عبارة. قالوا: نحن نسميه علما نظريا، وأنتم ماذا تسمونه؟ قالوا: نسميه ظنا. لماذا؟ قالوا: لأن العلم عندنا واحد. أولئك الثانيين قالوا: العلم عندنا علمان، علم ضروري وعلم ماذا؟ نظري. وهم يوافقون من؟ يوافقون الفريق الأول، أن الخبر المجرد أضعف من الخبر المحتف بالقرائن. فالخبر يعني ماذا المحتف بالقرائن عندهم أقوى من الخبر المجرد عن القرائن، لكن ما سموه ماذا؟ ما سموه علما، وأولئك سموه ماذا؟ علما. أولئك سموه، إذن اتفقوا على أي شيء؟ أن هذا الخبر أقوى من هذا الخبر. قالوا: لكن نحن نسميه ظني. والفريق الثاني ماذا قالوا؟ قالوا: نحن نسميه نظريا، علما نظريا، نحصل به العلم. لماذا لا تسمون ماذا علما؟ قالوا: لأن العلم عندنا واحد، ما يحصل إلا بالاضطرار. وضحت هذه؟ لهذا ماذا يقول الحافظ؟ قال: والخلاف في التحقيق لفظي. عرفنا صورة المسألة؟ إذن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي. من لم يطلق عليه العلم النظري هو لا يخالف أن الخبر المحتف بالقرائن أقوى من خبر لا يحتف بالقرائن، أقوى من خبر لا يحتف بالقرائن، فيسميه ظني وأنا أسميه نظري، علم نظري. فالمسألة أصبحت ماذا؟ خلاف في عبارة. المسألة أصبحت خلاف ماذا؟ في عبارة. وعلى كل كما قلنا المسألة فيها أقوال، المسألة يشير المصنف أن فيها ماذا؟ أقوال. أخبار الآحاد ماذا تفيد؟ جمهور العلماء، جمهور العلماء، بل جمهور ماذا؟ المحدثين. ويختار الشيخ الإسلام أن خبر الواحد المجرد عن القرائن يفيد الظن، وأن الخبر المحتف بالقرائن عند المحدثين كافة، ويختار الشيخ الإسلام أن هذا يفيد العلم النظري. وضحت هذا يا إخوان؟ إذن خبر واحد، خبر واحد مجرد عن القرائن عند الجماهير يفيد الظن، خبر واحد محتف بالقرائن عند جماهير المحدثين، ويختار ابن الصلاح وابن حجر وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا يفيد ماذا؟ يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري، لا يفيد ماذا؟ الظن. وهذه هي المسألة الذي رد فيها الشيخ ربيع رحمه الله تعالى على أبي الحسن في كتابه إتحاف النبيل، الذي قال أن خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد الظن. قال: ما لك سلف إلا المتكلمون، ليس لك سلف إلا أهل الكلام، وإلا فأهل الحديث يقولون يفيد العلم، مثل أخبار الصحيحين، مثل أخبار الصحيحين. فهذه هي المسألة الذي رد فيها الشيخ ربيع رحمه الله تعالى على أبي الحسن الماربي، قال: خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد الظن. قال: ما لك سلف من المحدثين، ليس لك سلف ماذا من المحدثين، فراجع في هذه المسألة، فراجعوا في هذه المسألة فلم يتراجع. الله أعلم فيما بعد، هل ترك هذا القول أو لم يترك هذا القول، لأنه لا قائل به إلا أهل الكلام، لأنه لا قائل به إلا أهل ماذا الكلام. الله يا أخي سيد رحمه الله. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإن احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن. فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. ذكر الشيخ عليه رحمة الله مثال كأن قائل يقول: ما هو خبر الآحاد الذي احتفت به القرائن فانتقل من الظن إلى العلم النظري؟ ما هو هذا الخبر الذي احتفت به القرائن؟ قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، لكن ما سأذكر إلا نوعا واحدا، ما سأذكر يقول إلا نوعا واحدا وقص عليه. قال: منها ما أخرجه الشيخان، أي البخاري ومسلم، ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر. لأنه إذا كان يعني ماذا، إذا كان يبلغ حد التواتر هذا يكفي، سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين. هذا مر معنا أن الخبر المتواتر يفيد ماذا يقوان العلم. فيقول الشيخ في صحيحيهما ما لم يبلغ حد التواتر، أي خبر آحاد، ما في أن متواتر في الصحيحين، خبر آحاد جاء من طريقين أو ثلاث طرق إلى آخره. قال: فإنه احتفت به قرائن، يعني الأحاديث المروية في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم احتفت بها ماذا؟ قرائن أفادت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها جزما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها جزما، وهذا ما يسمى بالعلم النظري، أفادت العلم النظري. طيب، من هذه القرائن قال: جلالتهما في هذا الشأن، أي جلالة البخاري ومسلم في هذا الشأن. لماذا؟ لأنهما يعني جلالتهم في أي شيء؟ المراد في علم الحديث، يعني شأن البخاري ومسلم في علم الحديث ما هو بالسهل، شأن البخاري جلالتهما في هذا الشأن. البخاري من علماء الحديث الكبار، مسلم من علماء الحديث الكبار، هذه الخصلة الأولى أو القرينة الأولى. القرينة الثانية تقدمهما في تمييز الصحيح على غيره، وهما من أكبر علماء العلل، تقدمهما في هذا العلم، أي في علم ماذا؟ علم الحديث وعلم الرجال وعلم العلل. البخاري شأنه عظيم، والإمام مسلم شأنه ماذا؟ عظيم. هذه أيضا قرينة أخرى. إذن جلالة الشيخين وأيضا تقدمهما في تمييز الصحيح على غيره، كيف ميز الصحيح على غيره؟ أخرج الصحيح، يدل على أنه يعرف غيره، ما دام أخرج الصحيح معناه أنه يعرف ماذا مقابل هذا الصحيح. وإذا كان الإنسان بهذه المرتبة يميز الصحيح من غيره، معنى أن له شأن في هذا العلم، أن له شأن ماذا في هذا العلم. هذه القرينة الثانية. الثالثة قال: وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، أي تلقت الأمة كتاب البخاري وكتاب مسلم ماذا بالقبول، وهذا إجمع. وتعرفون أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. يقول الشيخ يعني في هذا التعليل الثالث: وهذا التلقي وحده، يعني لو لم يرد فيما يتعلق بأحاديث الصحيحين إلا أن الأمة أجمعت على صحة ما جاء في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام ماذا مسلم، لكانت هذه القرينة الذي حفت أخبار الآحاد كافية في الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأخبار فيها، قال هذه ماذا الأخبار. قال: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. لو عندنا حديث فرد في صحيح الإمام مسلم أو صحيح الإمام البخاري وأجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، كان هذا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزما، فهو يفيد العلم النظري. إذن ذكر الشيخ ثلاث قرائن، والقرينة الثالثة تقضي على الاثنتين قبلها لو لم تكن إلا هذه القرينة، وهي تلقي الأمة بقبول أحاديث الصحيحين، كان هذا ماذا كافي في أن هذه تفيد يعني ماذا العلم النظري، في أن هذه تفيد ماذا العلم النظري. هذا مثال ذكره الشيخ، أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أقوى من الخبر الواحد الذي لم تحتف به القرائن. غيرنا يسميه ظنا ونحن نسميه علما، فأصبح خلاف في لفظ في عبارة. الله أخي سعيد. قال: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ استثنى الشيخ أحاديث في الصحيحين، استثنى الشيخ أحاديث في الصحيحين انتقدها الحفاظ. يقول هذه الأحاديث وهي أخبار أحد المتلقى بالقبول في الصحيحين تفيد العلم النظري، إلا من انتقد ماذا؟ الحفاظ الذين هم من جملة الأمة، فما يكون إجماع. انتقد حفاظ من حفاظ الحديث أحاديث في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام ماذا؟ مسلم. فانتقادهم لهذه ماذا؟ الأحاديث، سواء قلنا الصواب مع البخاري ومسلم، أو قلنا ماذا؟ مع الدار قطني، مع أبي مسعود، مع كذلك يعني ماذا؟ ابن الشهيد، هم جماعة سنذكرهم الآن. هؤلاء انتقدوا أحاديث في الصحيحين، نقول هذا يعني ماذا؟ الانتقاد قد يصح وقد لا يصح، لكن وجود النقد ما في إجماع، وجود النقد يضعف يعني ماذا؟ قوة الحديث. الحديث يعني الذي انتقد الآن في مقام البخاري، أبو مسعود الدمشقي، الدارقطني، أبو علي الجياني، أو أئمة في الحديث، فالبخاري يصحح وهذا ينتقد عليه تصحيح هذا الحديث، فما يقوى الحديث؟ ما يقوى ماذا؟ الحديث، فينزل من مرتبة ماذا؟ العلم إلى مرتبة الظن. نقول هو ثابت، قد يكون انتقده وكان الصواب مع البخاري، نقول الحديث صحيح لكن لا يفيد العلم، الحديث صحيح لكن لا يفيد العلم. ما سبب تزحزحه من العلم إلى الظن؟ الانتقاد من شيخ يقابل إمام ماذا؟ البخاري، فيضعف يعني ماذا؟ قوة الحديث، يضعف قوة الأحاديث، فيبقى حديث آحاد مجرد، فيبقى حديث آحاد ماذا؟ مجرد. فعلى هذا ما نقطع من انتقد الدارقطني أو أبو مسعود أو ابن الشهيد على البخاري أو مسلم، ما نقطع بأن هذا الخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا ندري الحق مع البخاري أو مع من انتقده، فنبقى نتردد، فكيف نجزم في خبر نتردد فيه؟ هذا من التناقض، تقول هو مجزوم فيه وأنا أتردد فيه، ما يصلح هذا. فما دام أن هؤلاء العلماء انتقدوا هذه الأحاديث فهي تخرج، فالآن استثنى لك المصنف، يقول إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ، يعني ما لم ينقده أحد من الحفاظ هذا متلقى بالقبول وهي تفيد العلم النظري، ومن انتقد ماذا؟ الحفاظ، فهذه تضعف ماذا؟ دلالته. لماذا؟ الاحتمال أن يكون الصواب مع البخاري أو مع منتقده، فنحن نتردد، والجزم بصحة الحديث لا معنى له مع وجود التردد، والاستثناء الثاني ما هو؟ الاستثناء الثاني قد يخرج البخاري ومسلم حديث ويقابله حديث آخر يضاده ويعارضه من حيث الدلالة. تعرفون أحاديث الكسوف، يعني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ماذا؟ الكسوف، من حديث عائشة وابن عباس، وهو الصحيح أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، في غيرهما يعني ماذا؟ في نفس مسلم، أنه صلى أربع ركعات، صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. والحادثة تعرفون أنها واحدة، الحادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة الكسوف وموت إبراهيم، إبراهيم ما عنده إلا إبراهيم واحد، ما عنده هو يعني غير إبراهيم، فالحادثة واحدة. فأحاديث في الصحيح الآن تتضارب وتتعارض، يتعذر الجمع، وأيضا يتعذر النسخ، ما عندنا تاريخ أن هذا متقدم وهذا متأخر، ويتعذر الجمع، فنلجأ إلى أي شيء؟ نلجأ إلى الترجيح. إذن هذا الذي رجحناه مقابله مرجوح، إذن المرجوح ضعيف، قد يقول قائل لعله يرجع إلى الأول، فمن الذي يعني ماذا؟ من الذي انتقده؟ نقول الذي انتقده البخاري ومسلم، كونه يخرج حديث والحادثة واحدة، يقول صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، ويخرج حديث مقابله صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات، يشير ماذا؟ يشير إلى أن الحديث الآخر معلل بالحديث الأول. من الذي أعله؟ نفس مسلم، نفس الإمام مسلم. إذن هذا يدخل في القسم الأول، وهو من انتقده الحفاظ، وهذا انتقده صاحب الكتاب، كون يخرج هذا الحديث ويخرج ماذا؟ مقابله، ويتعذر الجمع ويتعذر النسخ، ونلجأ إلى الترجيح، معنى أن هذا الحديث عنده أقوى من ذاك الحديث، أو أن أحدهما جزما ضعيف، عند المصنف أحدهما جزم لماذا ضعيف؟ لأن الحادثة واحدة، الحادثة واحدة ما هي حادثتان ولا ثلاث، حادثة ماذا؟ الكسوف. فيقول الشيخ مما يستثنى من الصحيحين من الأشياء الذي لا تفيد ماذا العلم النظري، يعني عندنا ماذا؟ يعني قسمان. القسم الأول من انتقد الحفاظ سواء صح الانتقاد أو لم يصح. القسم الثاني ما حصل التعارض بينها، ما حصل التعارض بينها، ولك أن تقول الحقيقة أنها ترجع إلى شيء واحد، وهو ماذا؟ أن هذا منتقد لكن من غير مسلم، وهذا منتقد من مسلم. واضح هذا؟ فيخرج من الأحاديث التي تلقتها الأمة ماذا به؟ القبول. من الأحاديث التي تلقتها الأمة ماذا بالقبول. لهذا يقول وما عدا ذلك في الإجماع حاصل على تسليم صحته، أي ما عدا المنتقد والشيء الذي تعارض مع غيره يبقى على أي شيء؟ على أن الإجماع منقول على أنه صحيح. لماذا؟ لأنهم سكتوا، ذكروا المنتقدة وحددوها، وأيضا وقفنا على المتعارض بين الأحاديث بحيث أنه يرجح أحدهما والآخر مرجوح، ما زاد على ذلك يبقى على أصل الصحة، أي بمعنى يفيد العلم النظري، يفيد العلم ماذا؟ النظري. هذا مقصود الحافظ ماذا؟ ابن حجر عليه رحمة الله. والذين انتقدوا الإمام مسلم، يعني الإمام الدارقطني له كتاب ماذا؟ له كتاب التتبع. الإمام مسلم له كتاب ماذا؟ التتبع، الإلزامات والتتبع. ويعني آخر وهو ماذا؟ ابن الشهيد له يعني ماذا؟ تعليقات على صحيح الإمام مسلم، على صحيح الإمام مسلم. وهكذا أبو علي الجياني، هم جماعة، هم ماذا؟ جماعة. وأبو مسعود الدمشقي، هؤلاء أئمة انتقدوا بعض الأحاديث في الصحيحين، انتقدوا بعض الأحاديث في الصحيحين. فنقف عند هذا، بارك الله فيكم، أن الكلام بعض الكلام يعني في شيء من القوة وقد يعني يشوش على الإخوة. عند سؤال الإخوة مشكلة. عرفنا عد وما عدا ذلك في الإجماع حاصل. ما عدا ذلك، نعم، ما عدا ذلك صحيح. الإجماع على تلقيهنا. ابن حبان على ماذا؟ المجهول. نعم، هذه مشهور قاعدة ابن حبان، أن الشخص إذا لم يجرح وهو عنده ماذا؟ عنده عدل، وما يشترط أنه يزكى. يعني كوننا لا نعرف الرجل بجرح ولا تعديل نقول هو في حيز الجهالة، ما نقبله حتى نعرفه. ابن حبان يقول إذا خلى من الجرح والتعديل قاعدة عنده، الأصل في المسلم العدالة، قاعدة يمشي عليه ابن حبان. لكن هذه ما هو صحيح، هذا القول ما هو صحيح، فلا بد من الوقوف على يعني عدالته وعلى ضبطه. واضح، لابد من الوقوف على عدالته وعلى ضبطه. أما دعوة أن الأصل في المسلمين العدالة، هذا ما هو صحيح. الأصل في المسلم بأنه عدل، بل يقول العلماء الأصل في المسلم أنه ظالم. الأصل في الإنسان عموما، الأصل في الإنسان أنه على هذا الحال، حاش الأنبياء الرسول كذا، ولا يقول هذا. يعني ليس معناه وجدك ضالا الضلال المعروف، لا، لك ضالا عن تفاصيل الشريعة فهداك إلى تفاصيلها، يعني تفاصيلها فقط، يعني ذاك الله. المستدرك لا يستدرك على الصحيحين أحاديث بأسانيد ما أخرج متونها، يعني يأتي بمت... يعني الأسانيد هي نفس أسانيد الصحيحين، هذا ما يسمى بالمستدرك، هي ماذا؟ نفس الأسانيد، ويأتي لهم بمتون ما أخرجوها. فهمتني؟ يعني هذا المتن لماذا ما أخرجتموه، مع أن السند الذي أخرجتم بعدة متون عندكم هنا؟ بماذا يرد عليه؟ أنهم ما أراد استيعاب كل الصحيح، ذكروا في المقدمة، ذكر مسلم في المقدمة والبخاري في المقدمة، أنه ما أراد استيعاب كل الأحاديث. فاستدراك الحاكم لا معنى له، حتى أن الاستدراك الذي يذكره يذكر سند، يقول هذا سند الإمام مسلم، لماذا ما يخرج به حديث كذا وكذا وكذا؟ ومسلم أحيانا قد يكون فلان عن فلان أخرج له، الحاكم يأتي مجملا، قد يكون هذا أخرج له عن فلان وهذا عن فلان، يأتي الحاكم فيجمعهما على فلان، ما هو شرط مسلم هذا، بخلاف المستخرج. المستخرج ماذا يفعل؟ يبقي نفس المتون، يأتي بأسانيد يقوي هذه المتون، هذا مستخرج وذاك مستدرك. فالحاكم في استدراكه يعني فيه ما فيه، في كثير من الأحاديث انتقدوه.